بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 36 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: وللوصي ينبغي وللآبي تشويرها بمالها والثيبي. فهنا رحمه الله أراد أن يتكلم على أمور عجيبة جدا. وللوصي ينبغي وللآبي، ينبغي الوصي وللآبي تشوير محجورته بكرا كانت أو ثيبا في الزائد عن صداقها من مالها أن تتجهز به، يعني أن المحجورة التي مات أبوها أو أمها وبقيت عند الوصي وأراد الوصي أن يجوزها وعنده مال لها، مال لها تحت يده، هل يجهزها بمالها أم بصداقها؟ هنا قال يستحب للوصي تشوير أي يشاور محجورته التي هو مكلف بها عن مالها الذي يريد أن يزيدها عليه بتجهيزها، هل بصداقها أم بمالها الذي هو تحت يديه، فهو يشاورها في ذلك، يستحب له أن يشاورها في ذلك كانت بكرا أم طيبا. وأراد أن يجهزها بزائد من المال وهو لها فيجوز له تشويرها في ذلك. وكذلك الأب إذا أراد أن يجهز ابنته من مال لها الزائد على صديقها فالأمر مستحب، فله أن يشاورها في ذلك. وإلى ذلك أشار بقوله: وللوصي ينبغي وللآبي، أي ينبغي الوصي والآبي تشوير محجورته الوصي وتشوير الأبي لابنته في مالها إذا أراد أن يجهزها بذلك بغير صداقها، أن يزيد على صداقها بمالها. قال علامة تودي رحمه الله: ينبغي ويستحب لكل من الوصي والأبي أن يشاور محجورته بكرا وثيبا بمالها الزائد على صداقها في تجهيزها إذا كانت تحت يده وهي في ولايته. وكذلك الثيب والثيب والثيب الرشيدة يشاورها في ذلك إذا أراد أن يأخذ مالها الذي هو تحت يده أن يشاورها فيه بتجهيزها. كلام عجيب هذا ودقيق، انظروا إلى الفقه كيف يتكلم وكيف يتحدث عن هؤلاء الذين يتبجحون الآن عن حقوق المرأة ويتكلمون عنها، إنها أمور دقيقة جدا. فالثيب أو البكر لها مال خاص بها وأعطاها زوجها الصداق ووليها وأبوها، وأبوها أراد أن يجهزها، لكن هل يزيد من مالها الذي هو تحت يده أم لا؟ قال لك يستحب أن يشاورها في ذلك. وللوصي ينبغي وللآبي تشويرها من مالها والثيب. هذا كلام يجب أن يحفظ عند الفقهاء، ويجب أن يعطى لهؤلاء الذين يتبجحون على المرأة أن ليس لها حق في الإسلام، إن هذه أمور جزئية، أمور دقيقة يتحدث عنها الشرع. وللوصي ينبغي وللآبي تشويرها من مالها والثيب. فالثيب والمحجورات إذا أراد الولي أو الوصي أن يأخذ من مالها الذي هو ملك لها من غير صداقها يزيد لها من مالها ليجهزها، فله أن يشاورها في ذلك. فلذا قال ابن عاصم: وللولي ينبغي وللآبي تشويرها من مالها والثيب. نفعنا الله وإياكم وأجرنا وإياكم، وتقبل الله منا ومنكم، وغفر لنا ولوالدنا ومشايخنا وأئمتنا، والحمد لله رب العالمين.